الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذب نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله.